يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم، من كل مستغرب في فكره خرب. اختاه مهلا فالكويت مقابر للطابع وتحجبي، فحجابك الشرعي سهل في نحور الخائن. اختاه مهلا فالكويت مقابر للطامع وتحجبي، فحجابك الشرعي سهم في نحور الخائن. وتسربلي بثيابك الغراء أخلاقا ودين، أختار أنت النور يسطع في دروب الحائر. وتسربلي بثيابك الغراء أخلاقا ودين، أختار أنت النور يسطع في دروب الحائر. الحائر أنت الحياة وأنت كنز المسلمين، فلترفع الإيمان في وجه الطغاة العابثين. أنت الحياة وأنت كنز المسلمين، فلترفع الإيمان في وجه الطغاة العابثين، ولتسمعها صرخة للعالمين. بنت الكويت.